الخليط يقول لك عندي ثقب في جنب المدينه دكتور حاجات كده ناقص سفن فاكتشفوا ايه البتاع ده وقال الجبال الفات بيضا ممكن تعلى ممكن تعلى حاجه بسيطه جدا فانا اقول له ايه قول بص بقى بطل بقى الفقره وانت تخف على بس يعني الموضوع بسيط يبقى ده واحد بيشرب يعني خفيف يعني. ايه بقى تاكل العيار؟ هيروح جاي له ايه جميل؟ هيباتايتس. الكوليك هيباتايتس كلينيكال بيكتشر شبه الاكيوت هيباتايتس تقريبا. بالظبط كده. كان عيب بقى سخونيه ومريض وفي بين في راس هيبوكوندريا تيجي تفحصه تلاقي الليفر ينهارشن تندر عادي. كده ده انت بعدين تعمل ترانسامينيسيس تبص تلاقي ايه برضه؟ عاليه. ايه عارف انت عندك اكيوتي بايرس ولا ايه؟ فنقعد نعمل بقى فايرال ماركر نيجاتيف. طب ايه الماركر اللي بعدها؟ اقول اوتوميون ماركر نيجاتيف. ابتدي اشوف بقى البلاوي الثانيه كبر ايرون بايل فيدر سيروزيس دي البايل دي بتنزل اخرى ولا خمره ولا انت بتاخد دواء هيبات ما انا مش هسيبك وانت الانزيمات عالية في ادوية كتير تعالي الانزيمات على فكرة انت اي حد فينا لو خد مضاد حيوي كده ممكن يعالجه الانزيمات خد نان سترويدال ممكن تعالي دماغ يعني مفيش مفيش مفيش بس في قضية كبرى بص بقى العلم يقول لك ايه لا نستطيع ان نجزم اثناء الكوليك ليفر ديزيز الا اذا اعترف المريض يبقى هنا الهيستوري عايزك تحط لي الجمله دي معرفش هي هنا فين ولا ايه الديفينيت دايجنوزز محتاج هيستوري يعني فرضنا الراجل يا جدعان يقول لك انا ما بشربش قهوه وفعلا ما بشربش تروح انت قايل له لا انت الكوليك ما مش هينفع طلع كذاب خلاص يبقى على ابوه كذاب اعمل له واحد بيت خلاص مفيش شيء يجزم ان ده الكوبالين خلي بالك بس الانفستيجيشن بقى بص معايا كده هقول لكم شويه حاجات قلتها قبل كده شككتني فيه اولا لقينا الجاما جي تي عالي جدا فاكرين لما جيت قلت لكم مره الخمره بتخلي الجاما جي تي ايه تضرب فوق ولقينا الاس جي او تي اعلى من الاس جي بي تي جيت قلت مره كده ليه ليه انا اقول لك ليه لانه بص الكحول الكحول يعمل ديبليشن لماده اسمها بايرودوكسين بايرودوكسين ده فيتامين بي 6 البايرودوكسين ده مهم لوجود الاس جي بي تي انزايم عشان كده لما يبدو البشره الخضراء تلاقي الليفر بتاعه مش عارف يطلع الاس جي بي تي كويس فتلاقي الاس جي او تي يعلى اكتر ما يعلى الاس جي بي تي ده لو جاله الكوليك هيباتايتس حتى يقول لك ايه اس جي او تي اس جي بي تي ريشيو مور ذان 2 كلمه دي بتبقى عندنا خلاص كده وبعدين قلنا انهي اميونو جلوبلين يا جميل ذات في الكحول اي جي اي اي جي اي وفي علامه بنت لذينه على الار بي سي ماكروسايتوزيس كان الار بي سي كبيره الحجم وتكتب جنبها ليه كبيره الحجم نتيجه ديبوزيت اوف فات ديبوزيت اوف فات على السيرفيس بتاع الار بي سي خلي بالكوا الخبره دي بتعمل نوع من الهايبر ليبيديميا فالخبره بتخلي فيه دهون تتكون على الليفر ودهون تتراكم على الار بي سي فالار بي سي تبان ان هي كبيره ماكرو سايتوز عشان كده يجي يقول لك بقى ايه مريض الكوهوليك تتوقع الجاما جي تي عالي الاي جي اي عالي ماكرو سايتوز كل دي معلومات بتدل بس ايه رايك بقى لما تلاقي المريض عنده الحاجات دي كلها؟ يبقى انا برضه بتقالي يا عم اعترف بقى طب خد الازازه فين يا عم الحاج؟ بس شوف الازازه فين. هتلاقي ازازه حاططها تحت البتاع. هجيبك بس يعني ايه بالزور. في بقى بايوبسي، في كده اسمها مالوري هايلايت. ايه المالوري هايلايت يا دكتور؟ بص حبيبي ايه الهيباتوسايت ده؟ ايه ده؟ ده في جواها المنظر ده، اللون الاحمر ده، ده ايه؟ هايلايت ماتيريال، هايلايت ماتيريال ستراكشرز، هايلايت ماتيريال لونها احمر. مالوري هايلايت، هما كانوا مش كده، كانوا بيقولوا لنا زمان كده لو لقيتوا حاجه تحت الميكروسكوب حمراء كده وستراكشر بنسميها هايلايت وسموها مالوري. بس مالوري هي مش باثوجنومونيك، ممكن تبقى فيها اسباب اخرى. عايزين نحط كوزي مالوري هايلايت في الهيباتوزايت، معلش فيها اسباب اخرى. يبقى المالوري هايلايت ممكن الاقيه في الكحول، وفين تاني؟ في الكحول، وفين تاني؟ ويلسون، وفين تاني؟ برايمري بيلياري سيروزز. في البرايمري بيلياري سيروزز يعني هو مش حاجه يعني بس اوتوماتيك. طبعا الجدع بتاع الهيباتايز ده بقى المفروض يتلم بقى احسن، ده كده خلاص انت ضايع نفسك. اه طب نقلب الصفحه نشوف بقى بعد كده سيروزز. السيروزس عادي، لا هيبقى عنده سيروزس بس طبعا هو سيروزس ليه بقى؟ الخمره شغاله بقى، انت جالك خد الليفر ونبهت، رحت جاي لك اتاك اوف هيباتايتس وقلت لك يا ابني اتلم، ما اتلمتش هتوصل في النهايه ليه؟ اصل السيروزس عباره عن كرونيك انفليشن للهيباتوسايت، كرونيك انفليشن للهيباتوسايت النتيجه سيروزس بس يعني القصه يعني. بس السيروزز هنا هي السيروزز دايما نتيجتها هي يا ولاد بورتال هايبرتنشن وليفر سيلفيليا. هم هنا بيتابوا الجماعه الكهوليك عندهم الليفر سيلفيليا اكتر من البورتال هايبرتنشن. يعني انا هديك انا سؤال، انتوا بقى قولوا المفروض ان ده تجاوبوه على طول دلوقتي، هي بالهاريزيزس بتعمل ايه في الليفر؟ فين؟ الباثولوجي بتاعها فين في الليفر؟ ها؟ بيري بورتال فايبروز. يوم الفايبروس تيشو يحيط مين؟ البورتال فنتريكيولاري اللي في البورتال تراك، صح ولا لا؟ يوم يعمل لي ايه؟ بورتال هايبرتنشن. لكن تلاقي البارينكما بتاعت الليفر مالها حلوه كويس، لذلك العيان يبقى عنده ايه؟ ايرلي بورتال هايبرتنشن. الليفر سيلفيليور دي فيري ليه؟ عشان كده يجي يقول لك ايه؟ البلهاريزيزس تعمل بورتال هايبرتنشن اكتر ما تعمل ليفر سيلفيليور. خلي بالك ده البلهاريزيزس، لان الباثولوجي بره بعيد. لكن هنا بقى السيروز بيعمل الاثنين، هيعمل المشكلتين. بس في الالكوهوليك بقى يقول لك الليفر سيلفيليور اشد من البوردر هايبرتنشن. وانتوا عارفين البتاع اللي اسمها في بتاع كده اسمها البلبر الانسيما، هنتكلم عليها بعد شويه كده، تلاقي كف في ايده احمر، تلاقي حاجات حمراء بتطلع له اسمها سبايدر ديفاي، كل ده جاي دي الحاجات دي بتحصل في الليفر سيلفيليور اصلا. خلي بالكم عشان البازودايليتيشن هنشوف شابتر الليفر سيلفيليور في بازودايليتور سبسنس كتيره، فبتعمل بالمر انسيما وبتعمل حاجه اسمها سبايدر ديفاي كده عباره عن دايليتد كابيلاريز مش عارف ايه. الكلام ده بتلاقيه شديد الوضوح في الكحول. عشان كده انت ساعات بتقول ايه يا اخي الراجل ده وبعد كده نفس الرؤوس الزرار، بس كان في ايده احمر بشكل رهيب. ايه ده؟ كان عادة ما يمشى الخمرة معاك لي عنده الهايبر دايناميكشن، كان ده بتاعه بيجري. لكن الهايبر دايناميكشن يعني ايه؟ يعني الاستيبوليشن تايم شورت، يعني يعني سريع. اسمعك حاجة اسمها الاستيبوليشن تايم مش عنها في الـ فيزيولوجي لا برضه. اه اقول طبعا ليه انا كنت فاكر مش كان في حاجه اسمها بقول لك اربط وطن واربط وطن ده رش ما يبدش يا ستي طيب نيجي كده جميل نيجي بقى جميل في مربع بيديك افكار معينه. بص بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الميل هنا بقى في رقم، في رقم الميل عشان يجي له الكهوليك ليفر ديزيز عايزين نشرب 30 جرام خمره في اليوم، 30 جرام كحول يعني كحول. الفيميل عايزين 20 خلاص. فانا جيت قلت لكم مره في الكلينيك قلت لكم معلش بالويسكي والواين والبيره قلت لكم دول ثلاث انواع الخمور المشهورين، يعني في انواع ثانيه بتجد نقط وتلاقي حاجات غريبه كده. ما انت بقى ليه ما تلتحم بالعيانين يقول لك لا اصل انا بشرب مش عارف حاجه اسمها كذا. ما اعرفش في ويسكي يا ابني ولا خبر في خبير لك اصل ويسكي نفسه ولا خبر يختلف عن عن عن كل حاجه. فاحنا هنعرف ثلاث انواع بتوعنا هو الكلام الساينتفك كلام الصياعه فانا مش بعرف. احنا اتفقنا انه ال 30 مليليتر شوفوا صح كده ولا 30 مليليتر من الويسكي يساوي 100 مليليتر من الواين يساوي 250 مليليتر من البيره كل واحده بدون اكويفلنت ل 10 جرام كحول. يعني زي ما تقول كده انت بتقعد تقول انت قول لي بقى انت بتشرب ايه يعني. فاللي هيقول لك ايه؟ يا دكتور انا انا بصراحه بشرب يا دكتور بس يعني يعني كده ده خفيف خالص في المناسبات يعني مش يعمل لك يعني في المناسبات يعني. المهم وفي واحد ده بيشرب مفيش هزار. فانت طب بتشرب لك كام سنه؟ طب الكمية تقريبا قد ايه؟ لا ده انت شكلك كده بقى هتطلع في حاجة. خلي بالك الخمرة دي ده انا لسه هشوف النهار بتاع الخمرة دي بتعمل كارب سوكس. عشان تبقى فاهم بس انا بفهمك. المهم في بقى قضية خضرة. يجي واحد بقى تاني يقول لك ايه بقى؟ بص يقول لك ايه؟ انا بشرب خمرة. انتوا ملاحظين الاجانب؟ طب كلهم بيشربوا خمرة. ما بيعملوش ولا الكلب دول فين؟ ايوه لان هم طبعا الخمره عندهم اولا مش مغشوشه يا واحد. يعني احنا عندنا هنا تاجر الخمره بتبيع الخمره وبتغشها كمان يا بتتكلم ويا خد عبد الضمير عشان الناس تتكلم حاجه بتتكلم يقول لك بقطع الخمره جامد للذين عشان عشان يسكن فطبعا ده يا جماعه فده يا جماعه دول ايه بقى؟ ما بيعملوش ليه بقى ولاد الحرميه دول؟ هم ولاد كام برضه؟ ايه؟ اولا يشرب كميه مره هو عارف الكميه اللي بيشربها. نمره واحد نمره اثنين النوع نمره ثلاثه نيوتريشن طبعا نمره اربعه ما عندهمش لا فيروس سي ولا دي ولا الكلام ده ولا بالهرس. يبقى بقى هي دي العوامل اللي بتخلينا احنا هنا بننام بنيلة. يعني في ناس احنا شفناهم مصريين بيبقى عامل زي الاجنبي كده بيعمل مع الخط زي زي الاجانب فاكرين ان الجنيه زيهم. لكن في واحد بقى اللي هو بقى معظم الناس اللي بيشربوا خمره في مصر ده بقى صف ضياع راح ضايع نازل على ايه؟ على الفجاله عاملين شارع الفجاله شارع الفجاله في كلوبين والحتت دي الحتت القديمه دي شوارع كلها خمرات وشارع النادي الدين. خش بقى هناك يا ابني تلاقي بص ناس ضايعه عمالين يشربوا خمره طيعين بقى الناس الطيعين ده عنده بقى مشاكل وظروف بقى عيني والتاني وراح شرب وحد خده علمه وبقى قاعد نايم في الخارج ده بياكل ولا بيشرب ولا بيتنايم وتلاقي عنده فيروس سي على بيه وتلاقي عنده بالهرس من زمان فلازم الكحول يدهش الليفر بتاعه فهمت الفكره عشان كده كاتب لك ايه ستاكتورز بتؤثر عشان كده يقول لك ايه يقول لك طب ما فلان هو بيشرب هو ما حصلوش حاجه لا ما حصلوش ايه خلي بالك هنا وجود الهيباتايتس بي سيرفيس انتش ده مش كويس العيال اصلا مال نيوتريشن ما بياكلش في ناس هو بيشرب كده زي ايه ده الواد عمال يشرب مسكرات طول النهار وما بياكلش حاجه كده مات كده فهمت القصه فاهم انت ازاي بي اتش ان اي اسوسيشن يعني في يعني بالبلدي في جدد كده في جدد يشرب خمره ما يحصلوش حاجه في واحد يشرب يروح نايم في خمره يعني كل واحد له نوع من التيشو تايبنج بيتاثر او لا يتاثر الفينيل الفينيل اليوريشن فانت عشان كده هما بقى يتحكموا في الحاجات دي ما هو مش مره حصلت مره حادثه جميله في الغردقه من حوالي 10 سنين في واد كان طالب عندي زمان فالواد قاعد في مستشفى الغردقه مبطش الشباب طبعا هما هنا بقى اخطاوا يقول لك يا راجل انت لازم تقعد حد كبير مستشفى الغردقه مليانه سياح خلي بالك اجانب لو مصريين مش مهم لازم تقعد حد استشفاء فالواد لقى ناس جايين اجانب عمالين ايه في حاله اكسايتمنت عمالين كده انت عارف الاكسايتمنت اللي هو زي ايه كده زي ما يكون شارب خمره حقيقي زي ما يكون شيء مقبول شايف خبر ده بيبقى شكله ايه؟ حالة من تدهور في الوعي وهيالك دي بيسموها ايه في العلم؟ ديليريا زي الديليريا بالظبط كده حلو الكلام؟ فالمهم الواد جاله واحد بالمنظر ده ايه الراجل ده بيلعب ايه ده؟ خواجه ده بعدين راح جاله التاني راح جاله التالت في حاجة طبعا على طول دول الاجانب لازم نتصل ب يعني رئيس الجمهوريه نفسه راحوا بعتين ناس بقى كبار بسرعه في مشكله طبعا في واضح في مشكله راحوا لقوا الناس دول عندهم ايه حاجه اسمها ديليريوم تريمينس عباره عن شويه اللي هو الكحول وسترول الكحول وسترول طب جالهم الكحول وسترول ليه بالظبط ممكن قاعدين في بورتو فالبورتو زي ما تقول جاب الخمره من عند تاجر والعياذ بالله بيغش الخمره. الراجل اللي كان الخمره ما كانش التركيز بتاعها مظبوط، فهم متعودين على دوز معينه يوم ورا يوم ورا يوم كانوا قالكم ايه؟ اصبروا لا حول ولا قوه الا بالله. الدنيا قامت على رجلك. هاتوا ازاز كويس. ما ينفعش الازاز دي بس. خلاص يعني. الحاجات دي مهمه. ايه بقى شوف العلاج هو شوف العلاج كلمه واحده بطل خمره اتغذى كويس بس خلص طبعا الفاتي ليفر هيخف ما تخافش خالص يعني الهيباتايت بقى محتاجه برضه شويه يعني ايه طب فيتامينز بيقول لك الفيتامينز مهمه قوي يعني انت لازم تديله فيتامينز وتديله امينو اسيد ونيوتريشن و و الى اخره عشان الهيباتايت يقول لك الفيتامين سي هنا كانتي اوكسيدنت مهم قوي الفيتامين بي مهم ليه يا عيال بقى؟ لانه الخمره بتعمل ايه؟ ديبليشن لماده الثيامين فاكرين الثيامين وكان بيعمل حاجه اسمها كورساكوف سندروم ايه الكورساكوف ده يا اخويا؟ جاي في ماده اسمها جنرال وفيتامين بي 1 ديفيشنسي فاكرين كورساكوف ده كان تلاقي العيال كده عنده امنيزيا وحاجه اسمها كونفابيوليشن مش مهم يعني سيبها بس هيك بونز واي حاجه خلاص و طيب في سؤال الفيرال هيباتايتس ندي كورتيزون ولا ما نديش؟ الفيرال هيباتايتس ندي كورتيزون هل تعلم ان هم كانوا زمان ندي كورتيزون؟ عارف ليه؟ لان الفيرال هيباتايتس زمان كان صوص انت عارف ايه مشكله الفيرال هيباتايتس؟ كمشكله على المريض عارف ايه؟ ان الهيباتوسايت ورمه فعندها كوليستيزيس بس تروح تديك انتي انفلاماتوري كورتيزون خارج البيوت ده زمان بيلاقوها سيبير طبعا هيعمل فلير اب للفيروس. طب ايه ده الهيباتايتس الكوليك؟ يبقى واي نوت ندي ستيرويد؟ عشان كده ممكن ندي هنا ستيرويد يبقى الكوليك هيباتايتس. يعني كلام وفي الاخر بقى السيروزس يعني كلام تحصيل حاصل جاي بعد شويه. يعني هو خلاصه الكور كلمه واحده كده اهو، وقف الخمره اتغذى كويس واتنيل بس على ادي الخمره. احنا في عندنا بقى المحلات اللي في الفجاله بقى زيتها للزبيب، تخش يا ابني جوه احنا بنسال المرض يقول لك هنقول له ايه طب طباخ كام لما تخش تضرب لك كده كاسين ثلاثه بتدفع كام؟ يقول لك اه ممكن ادفع لي بتاع 10 12 جنيه كده 10 12 جنيه يا ابني الحاجات ازاي؟ فهو النقطه بيحطوا ايه بقى؟ انتوا عارفين البيسانول ما هو الخمره يصير الكول، هما بيحطوا شويه بيسانول كده خفيف كده تلاقي الراجل يفضل يرفع لحد ما يجي له ايه؟ اوبتيك اتروفي. مش في حاجه اسمها بيسانول كده هي الدنيا تقوم كده ليه؟ لا بس هو مش حاجه بس تشرب شويه كمان كده احنا خدنا الاكيوت هيباتايتس تحول المريض الى كرونيك هيباتايتس تحول المريض الى سيروزيس ثم احنا رايحين للثلاث مشاكل سيكويتو سيروزيس الليبر سيلفيليور والقمة بتاعتها زي الفيديو الكبد ثم نتجه للبورد الهايبرتنشن والقمة بتاعتها رابتشر باريسي ثم نتجه الى الهيباتوما. فاهمين السيكونس ولا لا؟ نعم يا دكتور. ايه؟ ايه؟ يا عم ايه؟ جاي يا ابني لا تصف لا تصف يا بني. يبقى احنا عايزين بس كده قبل معلش ما انا امشي قبل ما امشي عايز اقول روشته عامه للليفر سيروسيس. يعني اي واحد عنده ليفر سيروسيس ولا اسجلها بعد البورتال هايبرتنشن كده احسن اسجلها شويه عشان ايه نكتب الروشته كامله عشان انا اقول لك العيانين دول رايحين جايين عند دكاتره الكتف بيعملوا ايه بقى؟ هو بيعمل ايه؟ هو ما بيعملش حاجه يقول دي شويه ادويه كده وخلاص لحد ما المريض يتوكلش ده او يروح له على المستشفى يجي له الكفالوباس يجي له على المستشفى يجي له هيباتوما يحوله للبتاع اللي ما بيكونش شويه هيباتيك سبورت شويه فورسوفار شويه دايوريتيك شويه عفريت شويه نظام هاك بتاع شويه علاج للبسترايز سيك بتاع فاكرين تاني لو الليفر سيلفيليا اسبابه هي جميع الاسباب السابقه عشان ما نقعدش نتكلم يعني فيروس بي سي اوتوميون كحول كل ده في الاخر نهايه ايه؟ ليفر سيلفيليا خلاص بقى الليفر باظ بقى خلاص. تعال نشوف الاعراض الاولى. اول كلمه جنرال فيلير اوف هيلث. يعني يا دكتور؟ يعني الراجل بص الراجل طب هو عامل ايه؟ هو كويس؟ لا والله يا دكتور ده تعبان. بص عارف الكلمه تعبان انام في السرير يعني ما يقدرش ينزل ويطلع ما يقدرش تعبان. لكن في واحد عنده كرونيك ليفر ديزيز بينزل وبيطلع ويسوق عربيه ويشتم حاجات زي كده ده ما يقدرش يعمل دي جنرال فيلير اوف هيلز. اثنين تلاقي عندهم لو جريد فيفر. ليه بقى؟ احنا قلنا ايه اللي فيك الاندوسيتال سيستم بتاع النظام اللي هو مين بقى؟ كوفرسيل تعبان. كوفرسيل ايه؟ تعبان. طب فيقول عادي يبقى عنده شويه ايه؟ شويه بكتيريميا كده مفيش الفاجوسيتك اكتيفيتي اوف ذا ليفر. بيقول لك كمان السايتوكاين اللي هو الانترلوكين 1 بالذات خلي بالكم انترلوكين 1 بالذات ده المسبب الاول للحراره. لو انتم تفتكروا فاكرين الميكانيزم بتاع الفيبر كانت ازاي؟ ها؟ لا ولا ما قلناهاش؟ طب اكتب على شمالك الميكانيزم والفيبر. هي جايه اصوات اكتب مثلا فيروس او بكتيريا او انتيجين، اي حاجه داخل الجسم، فيروس بكتيريا انتيجين اي عفريت دخل، فده بيعمل ايه؟ ده بيؤدي الى فاجوسايتوزيس. مين اللي بيعملوا فاجوسايتوزيس؟ الفاجوسايت بقى يا جميل اول ما تعمل فاجوسايتوزيس ده يؤدي الى ريليز اوف الفاجوسايت نفسها، بتطلع ايه؟ انترلوكين 1 وتيومر نيكروس فاكتور اسمه تي ان اف، يعني يبقى ده بيطلع انترلوكين 1 وتي ان اف، الاثنين دول بيعملوا إليفيشن للسيت بوينت اوف هيت ريجوليتنج سنتر، يعني هو دول اللي بيرفعوا الحرارة. مش احنا عندنا الهيت ريجوليتنج سنتر بتاعنا لازم نظبط على كام؟ على 37. أول ما دول يخشوا يروحوا طالعين على الهايبوثالاموس في الهيت ريجوليتنج سنتر، يقولوا لو سمحت ارفع السيت بوينت خليها لنا 40 لو سمحت. يبقى كده الحرارة عالية. الكلام ده بين قوسين ميدييتد بالبروستاجلاندين. ميدييتد بمين يا ابني؟ بالبروستاجلاندين. عشان كده الاسبرين والادويه الانتي بايريتك بيبقى ايه؟ معظمها انتي بروستاجلاندين. عشان كده وكانوا يسموا الفيروس والبكتيريا والانتيجين اكسوجينس بايروجين. والانترلوكين والتي ان اف اندوجينس بايوجين. مش حاجات زي كده قلناها في زمان بقى، وهي جايه كمان هتلاقي الكلام ده جاي جنرال الحتت كده فيبر. هو يعني هو الناس دول عندهم المشكلتين، عندهم في بكتيريميا انتيجين اهو، وبيقول لك الناس دول عندهم الانترلوكين 1 عالي. طب هو عالي ليه؟ ما هو اكيد فعشان كده سخن شويه كده دافي شديدة قوي يعني لو جريد فيبر. طب الجوندس خلي بالك، قلنا الجوندس في الكرونيك ليبر ديزيز غير الاكيوت ليبر ديزيز. الاكيوت ليبر ديزيز الجوندس سببها ايه؟ سويلنج كوليستيزيس. خلاص لكن في الكرونيك ليبر ديزيز معناها ان الهيباتوسايت فيها فيلير، الهيباتوسايت انيبل تو هاندل البلوبين، مش عارفة تعمل ابتيك وكونجوجيشن وسكريشن. يعني هي باد ساين. يبقى المريض السيروتك لما تلاقيه جوندس لازم تعرف انه تعبان. انت تعبان يا حاج، انت تعبان وهمدان ويعين مش قادر يعني يقوم كتير كده نطه، وعين رجله وردت وبطنه عليت شويه وعينه صفرة. طيب انت يا عم انت تشايلد سي اهو، تشايلد سيد هو وحش غير ما اشوفه كده، ده وحش، ده حاله مش كويسه. ما بص يا دكتور انا عايز اعلمك حاجه، ما تزعلش لا تحزن ابدا، هم السابقون ونحن اللاحقون. فلوستوب خلصت. وانت زعلان ليه؟ قلت يعني مش هتموت يا اخويا، يعني ده هو مات بس انا ما موتش. ما انت هتموت زي ما تقلقش، عمليه بسيطه يعني. طب نخش بعد كده على ايه اللي بعد كده؟ ايه؟ الفيتور هيباتيكس. ايه الفيتور دي؟ رائحة من الفم يقال انها شبيهة لرائحة التفاح المعطل. يعني ايه تفاح معطل؟ يعني التفاحة لما تقطعها نصين دايما احنا نبقى حريصين على حاجة، تمسك التفاحة جنب وحاسبها نصين وتيجي تاكل هتلاقي ايه؟ ممكن تقول لك يا ابني طب ما تاكل بقى التفاح، التفاح هتبوظ كده. بس ساعات في ناس بتقعد في الثلاجه شويه برضه حتى ما بتتحط فبتخمق صح؟ تنبهت تنبهت بالبني بني، فلو سبتها فترة طويلة وتنبهت قوي كده خلاص التفاح ده معطر، معرفش يعني ايه معطر الحقيقة، انما هم دول فيشم بقى التفاحة كده هتشم رائحة معينة، فلاقوا الريحة دي شبه الريحة دي، طب انا هقعد بقى احط بوز البوز العيان ما يموتوا يا جدعان، محدش يا ابني بيشم حد، كان زمان بقى نقطة كانوا يشموا ليه؟ مفيش انفستيجيشن، اه والله مش معقول بعض الشم حب واحد كده يعني. طب ايه سببها؟ مادة اسمها ميركاتر، مادة اسمها ميركاتر، المادة دي هنعرف ان شاء الله هي جايه منين، والمادة دي على فكرة يا ولاد هي مادة فولاتايل، يعني هذا بقول يعني بالبلد المادة دي مفروض يحصل لها ديتوكسيكيشن في الليبر، المفروض يحصل لها ايه ديتوكسيكيشن، ما بيحصل لها تروح طالعة فين؟ في الدم، هي فولاتايل زي الخمرة، يعني موجودة في النفس، في نفسه مش في السلايفة، في النفس بتاعه، عشان كده اللي بيشرب خمرة قاعد ياكل لبان ونعناع من بعيد كده ممكن ما اخدش باله، لا ده انا هشوف ايه رائحة البريس بتاعته هي اللي فيها البودرة بتاعة الخمرة لانها مادة بولا طايل، هناخد بالنا من الكلام ده. في بقى كمان بعد كده الاسايتس، مش كده ولا ايه؟ الاسايتس، الاسايتس فيها سببين رئيسيين، طيب الالبومينيميا ده سبب رئيسي، هذا هو السبب الرئيسي، خلي بالك حضرتك. وسبب تاني مهم قوي، بورتال هايبرتنشن از جاست لوكالايزنج فاكتور، يعني ايه بقى مش فاهم دي؟ يعني ايه مش فاهم؟ يعني ايه لوكالايزنج فاكتور؟ خلي بالك من الكلام دلوقتي، انا اسالك سؤال، انا راجل انا هنتخيل واحد عنده هارت فيلير، ايه اكتر حته في جسمه بتورم فيها يمينه؟ وشه ولا ايده ولا رجله؟ ليه؟ لان العيان طول ما هو امبيولانت بيتحرك شويه او قاعد، احنا طول النهار قاعدين اهو، فلو انا واقف فيها طول النهار، انا واقف اهو، فين اكتر حته في الجسم دلوقتي فيها هاي فينس بريشر؟ رجلك، طول ما انا واقف كده تلاقي رجلك فيها هاي فينس بريشر، حلو؟ فلو في هارت فيلير، الهارت فيلير عمل ليه قديما؟ هاي فينس بريشر، سيستمك فينس كونجشن، فالكابيلاريز بتقعد تفلتر بقى ميه، حيث ان المريض سيتنج بوزيشن او بيبقى واقف اكتر ما هو نايم، فيحصل جنراليز ايديما في جسمه ويز لوكاليزيشن في اللور ليب، يعني ايه لوكاليزيشن؟ يعني ايديما معظمها تبقى في رجله، لان اللور ليب دلوقتي فيه الهاي بوينت اوف فينس بريشر، فاهمين المعنى ده ولا لا؟ يبقى دي كلمه لوكاليزيشن للايديما، دي اعلى نقطه. طب دلوقتي العيان الهيباتيك ده مش هو عنده هايبو البومينيميا؟ طب الهايبو البومينيميا ده هي هتعمل إديمة في كل الجسم، بس الراجل ده عنده حته في جسمه فيها هاي فينس بريشر قوي، مين؟ السبلانتينج اريا، يبقى جميل عشان البورتال هايبرتنشن، عشان بقى حضرتك كل بطنك دي درين على البورتال فين؟ كل بطنك ها درين على البورتال فين؟ لو انت عندك بورتال هايبرتنشن يبقى كل الفينز اللي في بطنك البلانكينج فينز كلها هاي بريشر، هاي بريشر، يبقى الكابيلاريز اللي في بطنك دي كلها هاي بريشر. طب ايه اكتر حته في بطننا؟ هيوج سيرفيس اريا وماسكولار بريتونيوم، يبقى الكابيلاريز بتاعت البريتونيوم كلها هاي بريشر، وهيبقى عندها تندنسي ان هي تعمل فلتريشن، ففي وجود الهايبو البومينيميا تلاقي الجسم كله يورم، بس تجمع الميه والتورم اكثر في منطقه الابدومين، عشان البورتال هايبرتنشن هذا هو معنى كلمه لوكاليزيشن، ده طب انا الميه تتجمع فين بقى في بطني؟ في سبيس، الا وهو البريتونيا. فاهمين الكلام ايه؟ يبقى هنا خلي بالك. ولذلك انت دايما ايه؟ لما تخش على مريض هيباتيك هتلاحظ معظمهم يعني تلاقي رجل ورمه وبطنه فيها اسايتس. فالراجل يقول لك طب هي بطنه فيها اسايتس ليه كده؟ يعني ليه بطنه ورمه اكتر من رجله؟ تقول له عشان اللوكالايزنج فاكتور بتاع البوردر مش الراجل عنده هايبوالبوليميا يا جماعه، جسمه كله يورم بس بطنه فيها هاي فينس بريشر من البوردر هايبرتنشن. زي بالظبط اللي عنده هارت فيلر جسمه كله يورم بس رجله ليه ورمه اكتر فيها هاي فينس بريشر عند اللي جسمه. هذا هو معنى كلمه لوكالايزنج فاكتور. في بقى حاجة تانية يقول لك ايه الأوبستيمون هيزيد، هنشوف ليه دلوقتي. وحاجة رابعة الأنتي دايوريتك هرمون هو كمان هيحصل له ايه كمان؟ زيادة كمان، لأنه هو بيقول لك الأوبستيرون بيتكسر في الليفر والإي دي اتش بيتكسر في كذا حاجة. في كمان حاجة غريبة قوي مكتوب هيتريال بالتايب، أنا مش مكتوبة هي انتوا عارفين الاتريال انتريليتك بالتايب؟ ها؟ عارفينه ولا لا؟ الاتريال انتريليتك بالتايب ده ما بيطلع من الاتريال، ده دايوريتك بتاع ربنا بقى. انت جسمك ما يعاك ميه كده من ضمن الحاجات اللي بتساعدك، الاتريال انتريليتك بالتايب ينزل على الكبد الديبيون يعمل فيها ايه؟ دايوريس. هنا بقى الكيدن تيبيون مش هترسبوند. خلي بالك ان ليه بقى؟ هتقول طب هي مش ريسبوندنج ليه يا دكتور؟ قول له ابدا، لانه الليفر سيل فيلير نفسه هو ذاته بيأثر على الكيدن تيبيون. يعني اللي عنده ليفر سيل فيلير ده ممكن يحصل له رينال ديسفانكشن، ده ساعات هيوصل في يوم رينال فيلير. انت فاهم؟ الليفر مش هيأثر على كده، انما الكيدني يا اخي ما بتاثرش على الراس، يعني امراض الكبد تؤثر على الكيدن والعكس مش صح. حاجه غريبه شويه. من التوكسين، التوكسين بتاع الليفر سبيريا بتروح على الكيدن بتوقعها ببساطه. في حاجه كده معلش برضو تعرفوها اسمها ليمفوريا. طبعا مش شغاله هو مروحه، مش نازل يعني. بص يا ولاد دلوقتي انا هسال سؤال، قولوا لي هو البورتال هايبرتنشن. خلي بالك بقى يا دكتور، البورتال هايبرتنشن عشان تبقوا فاهمين، البورتال هايبرتنشن ده كان في ثلاث انواع: بري ساينوسويدال، ساينوسويدال، بوست ساينوسويدال. صح؟ البوست ساينوسويدال بيتميز بايه؟ فيري هاي فينس بريشر في الليفر. واخد بالك انا يعني ايه بوست ساينوسويدال؟ اديني مثال. بورتال هيباتيك فين ثرومبوز. ايه رايك لو واحد عنده هيباتيك فين ثرومبوز دلوقتي؟ ها؟ هيباتيك فين ايه؟ ثرومبوز. طب كده الليفر هيبقى ايه؟ congested. ويبقى في portal hypertension كمان، يقوم الليمفاتكس في الليفر تنشط. هديك مثال بسيط قوي، انا عندي دراعي ده مين اللي بيعمل له درينج؟ اكزيلري فين. فالاكزيلري فين هنا حصل فيه ثرومبوز، راح دراعي ورم. فمين اللي بيخدم بقى شويه؟ يخدم الليمفاتكس تنشط في الابر ليم بتقوز لم تقوز لم عشان الدراع ما يبقاش قد كده. الليفر كذلك كده لو حصل بوست ساينوسويدال بورتال هايبرتنشن اكزامبل بورتال فين ثرومبوزز، هتلاقي الليمفاتكس على الليفر تنشط. اهي قال الليفر اهو، هتلاقي الليمفاتكس تبتدي على الليفر تبقى نشيطه بهذا المنظر كده اهو، وتبقى ضيلين وينبرجت بالليمف يخر لينف بهذا المنظر واللينف ده ينزل الى البريتونية. الكلمة دي مكتوبة عندكم اسمها لينفورية. تاني يا شباب بس حبيبني يبقى بعض حالات البورتال هايبرتنشن زي البوست ساينوسايد زي ديفاتك فين ثرومبوزس هتلاقي فينس بريشر في الليبر عالي. دي بوست ساينوسايد البورتال هايبرتنشن. فالليبر كده ما بقاش دريند كويس لان الليمفاتك فين بقى مسدود. يقوم الليمفاتك تشتغل وتبقى انجورجت بالليب وتخر ليب على البريتونيوم نفسه. دي اسمها ليب فورية. فيقول لك كده عارف كده تكتب جنبها وكأن الكبد يبكي. بص الليبر مزنوق الكبد مزنوق وبيعيط. مزنوق لان في الليمفاتك بيبقى مثلا ايه بقى؟ مزنوق الليبر. خلاص اعمل ايه؟ ده الليمفاتك خروا شوية ليب يخسر الليمف فين؟ على الليمف. وساعات يقول لك ايه بقى؟ هو ايه اللي بيحصل؟ هو ولا بيجي بقى في البروبلم. مثلا بروبلم سيروز وكاي اسايتس بيجي يقول لك قول لي الفاكتورز اللي عملت اسايتس في المريض. يعني ايه اللي حصل؟ فاكتور هايبو البروتينيا بروبلم هايبرتنشن كيف. بس خلي بال حضرتك اهم سبب ايه؟ هايبو البروتينيا. وايه اهم حاجه؟ اهم حاجة عند اللوكالايزنج فاكتور بورتال هايبرتنشن. طب هسألكم بقى سؤال يلا، السؤال ده مهم قوي ومشهور قوي في البتاع. هل البورتال هايبرتنشن لوحده بيعمل اسايتس؟ الإجابة لا. البورتال هايبرتنشن لوحده ما بيقدرش يعمل اسايتس. لازم يبقى فيه هايبو هايبرتنشن. لازم. ايه المحرك الرئيسي للموضوع؟ جميل جدا. دي بقى حته كده عايز اقولها لكم. بصوا هو المريض اللي عنده ليبر سيل فيليور مش هو عنده هايبو البومينيميا؟ عنده ايه؟ هايبو البومينيميا. فيبقى الراجل ده عنده ايه؟ اديمه في كل جسم. اديمه فين؟ في كل جسم. واسايتس. طب الميه دي اصلا جايه منين؟ الميه دي جايه منين؟ اديمه. فدي جايه من البلازما. خلي بالك يعني انا راجل دلوقتي عندي بقى الكبد تاني هتلاقي بص يا دكتور رجلي ورمي بطني عالي اسايتس. الميه دي جايه منين؟ جايه من البلازما. يقوم يحصل لي هايبوفوليميا. الهايبوفوليميا تعمل رينال اسكيميا فيطلع الرينين ثم الاسكيميا. الكلام ده انا مكتوب تحت. نفس الكلام في النيفروتك سندروم. اللي عنده نيفروتك سندروم ده نظامه ايه؟ عنده اديمه في كل جسم. طب الميه دي جايه منين؟ من البلازما ورشحت اكسترا فاسكولار. يبقى الراجل ده عنده ايه؟ هايبوفوليميا. صح كده ولا لا؟ هايبوفوليميا. طب ايه كمان حاجه مهمه قوي؟ اللو كاردياك اوتبوت في حالات الهارت فيلير. حالات ايه يا اولاد؟ هارت فيلير لو كاردياك اوتبوت رينال اسكيميا رينال او ستيرو. يبقى انا عايز اقول لك ثلاث حاجات. الثلاثه جنراليزد اديما الكبار كاردياك اديما هيباتيك اديما رينال اديما بتاع نيفروتيك كل دول عندهم كلمه مهمه اسمها ايه عندك؟ سكندري هايبر هالوبسترونيس. عشان كده الجماعه دول كلهم لازم ياخدوا ايه يا غلا؟ صوم كامل بقى السبايرونولاكتون بيبقى هنا افكتد. كل الناس دول عندهم ايه؟ عشان كده بقول لك ايه؟ بتقول يا دكتور العيان عمال اديله بلازكس مش عايز يتحسن يبقى كان لابد من السبايرولاكتون عشان الهالوبستيرون زايد. بعد كده هتلاقي تلاقي فيه كلام فارغ يقول لك يا سيدي ايه ده خلاص ده كلام سهل بقى انيميا يا شباب وانا بصوا شويه كده اعمل حركه برضه شويه كده ممكن اديك تاخد نفس خمس دقايق ولا حاجه عشان نقدر انا حاشد لحقوق اللي احنا برضه لسه لينا كلام مع بعض ان احنا كده لو هنمشي بطريقه ثلاث مرتين في الاسبوع ده ممكن لو الفرصه بدات تقوم كده عشان مبروك وكابتن وكده اللي هي برضه كده يعني زي الترف ايوه على فكره ست نص وايه؟ نص مية ورعة انت عارف التحدي يا اخي في حاجة اسمها الحاد كده تتنطط كده هيجي لك وهتيجي بقى في الاخر ايه هتقعد تضرب دماغك في الحيط بس انا مش هاخد رايك انا هاجي عند وقت معين هعمل كده هو ايه؟ اتحرك لا مش دلوقتي ادعي لي بقى هو المفروض ثلاث مرات والا مش هنخلص ادعي لي بقى ان انا اعمل ثلاث مرات ادعي لي بس كده يا رب ان شاء الله يعمل ثلاث مرات بس ايه فشلنا خلاص يا جماعه الوقت في الموضوع ما هشتغلش اي حاجه طب اطفال بينزلوا العيال 30 مره في اليوم كل ده عشان طفل يوم اربع ساعات عايز ممكن تنضمها مع حاجه يعني انا ممكن انضمها مع حاجه ثانيه مش عارف ازاي مش عارف هو انتوا كلكم تحتاروا مين كده بيحضر حد وثلاث كلينيك حد وثلاث يعني قليلين يعني الكلمات بيحضروا السبت طب ده نصيب يبقى زي ما قلت لكم البلاب بقى تاني بص على البلاب انيميا هيجي يقول لك قول لي انواع الانيميا في هذا المريض طبعا اول واحده مايكروسيتيك هايبوكروميك ليه مايكروسيتيك هايبوكروميك ايرون ديفيشنسي يعني من البليدنج مش ده بينزف طب هو بينزف منين؟ ممكن ينزف من ثلاث اماكن ينزف من الفريسس ممكن ينزف من الايه؟ في الاستومك بيجي لهم جاسترايتس وعادة عندهم بليدنج تندنسي طب هرموسيتيك هرموكروميك انيميا بتيجي منين يا ابني؟ هرموسيتيك هرموكروميك انيميا دي بتيجي منين؟ هايبر سبلينيزم لان السبلين خلي بالكم يا ولاد السبلين من البورتال هايبرتنشن بيبقى كونجستد فياكل البلاد اليمنت ده ممكن تكتب كده اكتب ده ممكن يعمل بان سايتوبينيا بان سايتوبينيا بان في نوع تاني هرموسيتيك هرموكروميك ده بسبب الهايبر سبلينيز طبعا وفي ماكروسيتيك ان شاء الله هنبقى نعرف جبت ايه بس هي الماكروسيتيك دي برضه لو عايز تأيدها جايه نتيجه فات ديبوزيت على الار بي سي وسيبها بقى في الهيماتولوجي ماكروسيتيك مكتوب نم جاله قصدي نم جاله قصدي يعني هي مش فيتامين بي 12 ديفيشنس ولا فوليك ديفيشنس لا ده هي نتيجه الدهون بتتراكم على الار بي سي كلمه دي جاله بلاستيك يبقى كوليك وبيت ويل هنا النمر جاله بلاستيك مش كوليك ولا بيت ويل. يبقى احنا ذكرنا اللفظ ده مرتين النهارده في الكحول وفي الليفر سيبيليار بتلاقي الار بي سي كبيره جميل جدا في بليدنج تندنس ثرومبوسايتوبينيا بالهايبر اسبرينيز كل الفاكتورز اوف كواجيوليشن مالها بتتخلق في الليفر. وعلى فكره يا اولاد الفاكتور اوف كواجيوليشن بتهد ليه في الليفر ديزيز لان الليفر مش قادر يصنع ديكريز برودكشن او كوليستيسيس البيليري اوبستراكشن هيأثر على الفيتامين كي ابسوربشن. واحنا عارفين الاربعه اللي هما الديبندنت على الفيتامين كي فاكتور 2 وفاكتور 7 و 9 و 10 كل دي حاجات يعني لازم يبقى على الفيتامين. بعد كده هتلاقي هي الكارديولوجي هايبر داينامكس. ليه بقى يا دكتور؟ بتلاقي السيركوليشن عماله تجري تجري تجري ليه؟ بازو دايلاتيشن ايوه السيركوليشن يحصل فيها بازو دايلاتيشن برضه انا عايز برضه الحرق معلش الرسم ما يجراش حاجه طبعا لا ارتري بيدي لا ارتري تدري ضغطه يا دوبك هو 75 لما كان النورمال يعني ديليجيشن سيندروم كان يبقى لما حصل ديليجيشن فتح كده طبعا كده كده مجنون هو بقى عمل توكسين كتير في كمان حاجه اسمها انترا اللي هي البلبوري ده كيف يؤثر الليبر سيل فيلير على ايه على الضم على الضم هتلاقي مكتوب عندك كده بقى هيباتو بلبوري سوبر فبص يا دكتور في حاجه اسمها ان انت بس تقول له الكلمه دي بص قول له الفازو دايلاتيشن الشديد يعمل اوبننج اوف انترا بلبوري شانس حتى ما تقول ايه في شانس او تي في وفي بس شانس تعرفين يا ولاد هي البلبوري ارتريز فيها دم اوكسجينيتد ولا دي اوكسجينيتد؟ دي اوكسجينيتد والبلبوري ارتريولز اوكسجينيتد فلو الاثنين فتحوا على بعض الاثنين فتحوا على بعض واختلفت ازاي البلبوري ارتريول هتفتح على البلبوري ميوز الشخص اللي بينهم دي عندنا كلنا مقفوله مع الفازو دايلاتيشن بتفتح وبيحصل خلط ما بين الدي اوكسجينيتد والاوكسجينيتد بلانت هتلاقي المريض حصل له ايه يا دكتور؟ سيانوز عشان كده يجي يقول لك ايه؟ هو مريض الليفر سيل فيلير بيترقى حتى يقول لك ايه الكومبليكشن بتاع الليفر سيل كل ده ممكن يكون عنده بالو ممكن يكون عنده زومبيز ولو اترقى بقى في الاخر دي بتبقى مصيبه سودا ده معناه ان هو بس احنا ما شفناش قبل كده ان ده بتحصل في كمان شرط غريبه جدا اسمها بورتو البوناري شرط يعني مش مهمه قوي الشرط بيقول في كمان بقى الكلام بقى اللي هو العيال بقى يقعدوا يقولوه في الاخر السنه يبقى هو نسي الموضوع فيقول له ايه؟ طب العيال ده لو جاله سيانوسس يبقى ايه السبب؟ فالواد يقول له بقى تنسى سايتس هتكبس على نفسه مش عارف يتنفس ده تراك يتزنق مش عارف ايه صح الكلام مش غلط يعني بس هو عايز كلمه اوبننج وانترا بالبوري شانس بس البلبونري ارتريولز دي والبلبونري بيديولز هيفتحوا كده على بعض هتبقى قصه مش كويسه. اللي انا عايز اقولها بقى دي مهمه قوي. في برضه مكتوب كلمه ايه؟ ديبوزيت اوف كولاجين فايبر في الانترستيشن ديشن محطوطه ايه؟ اهو قولنا دي في حاجه اسمها بلاتيبني بقى المريض هنا ماله يقف ينام او بيسموها اورسو دي اوكسيا يعني اورسو يعني لما يقف دي اوكسيا يبقى عنده هايبوكسيا هي نفس المعنى يبقى اورسو دي اوكسيا وبلاتيبني الكلام ده ساعات بيجي فين في الام سي كيو اورسو دي اوكسيا بتحصل فين؟ هي نفس معنى البلاتيبني أرسو لما يقف دي أوكسي هايبوكسي بلاتيبني لما يقف يعني ينهى طب بس خلي بال حضرتك اوعى تنسى ان هذه المعلومه اكتبها لي برضه ان التنس اسايت بتاع الكونسول برضه دي موضوع تاني يعني انا النهارده ممكن الاقي المريض اللي عنده التنس اسايت يبقى ايه؟ يبقى أرسو يبقى أرسو ايه هو صح هو دي عنده في اي كلام الاندوكراين ولا بقى الفينيل الاندوكراين نص الليبر مش عارف كلام كده هاي والبيل دايليكو اصلي او الهيبتا مش عارف ايه السكين مانيفستيشنز دي اكتب جنبها برضه انظر الكلينيكال هقولها بالتفصيل بس برضه لازم تعرف في حاجه اسمها فايبر ديفايد فايبر ديفايد دي بس وصفها كالاتي خش في تفاصيلها اهي عباره عن سمول ارك بريول كده اسمها بريول خارج منه لانش هذا الماركر بريول لونه احمر اهو يخرج منه فيه الجيل الثاني يا اولاد في الديستريبيوشن يعرفوها برضه المعلومه دي اوف سوبيريو بيناكيبا فين الديستريبيوشن اوف سوبيريو بيناكيبا زي ما هندرس في العملي اضاف النبل يعني لو انت عملت الخط كده لاين اوف نبل اهو فوق ما فوقه يعني انكلودنج الابر ليفت كمان يعني الفيس النك الابر تراب والابر ليفت يبقى كل ده منطقه السوبيريو بيناكيبا ليه مش عارفين كمان؟ ليه جت في المكان ما حدش يعرفها؟ مبدئيا هو ده تحصيلها بقى مكتوبه في العمل الكبير. بالمر اريسيما تلاقي الراجل ايه؟ الراجل عنده هنا بالمر اريسيما ليه بقى دكتور؟ سينر وهايبو سينر احمرار البيتا كاربا منطقه البيتا كاربا اللي على الباكلز بتاعت البيتا كاربا وفوق على الاصابع فوق هي البالم بتاع الفينجر كده فوق كده ده البالم بتاع الفينجر كده فوق يبقى سينر هايبو سينر على الفينجر كارفا وعلى الاطراف هي البالم بتاع الفينجر دي اسمها بالم الريسيف. ايه كمان؟ في حاجه اسمها بيبر ماني سكين حاجه داخله كده السكين بيبقى هنا سين سكين السكين هنا بيبقى ايه؟ سين سكين سكين يعني رؤيه وبعدين انتوا عارفين في فازو دايلاتيشن بتلاقي في كابيلرز كده يعني زي ايه شعيرات دمويه بتبقى باينه في ايد العيان يعني بص ده السكين بتاعه كده رؤيه في كده في زي ما تقول ايه شعيرات وكابيلرز باينه من الفازو دايلاتيشن فانت لما تيجي تبص انت على ورقه الفلوس تلاقي ورقه الفلوس ايه؟ رؤيها تيجي تعمل كده تلاقي فيها ايه؟ تلاقي فيها ايه؟ شعيرات كده معينه متخيلين ولا عشان كده بيسموها بيبر ماني سكين وفي كمان حاجه اسمها تيريز نيل ده مهم جدا تيريز نيل تيريز نيل اللي هو اسمه وايت نيل اسمها جميل واي نيل انت حضرتك بص كده على الضفر كده هتلاقي ضفره و الضفر دي يا ابن الناس يوم الاحد والثلاثة اهو اعتبروا يوم الفيرجنس يعني الفيرجنس ده مكان كويس كبير بس هو يعني اقعد اعيد بقى اصل مش هينفع انت جاي بوزيتيف قوي جاي تقعد عشان انت منغرط من القعده دي انك انت في البيت مفيش مجهود في البيت حرام قعده مجهود حرام فاتوا حاسسوا تعبانين واكلين كلتوا شو قلت يا جماعه مش فايده فيه ضبط كلها كده تعب وشغل وكنت تعبانين وشايلين ولا واكلين ولا شاربين ولا نايمين لقيت توقيت المعيشه ما تبقاش عيشه. على فكره في سلاح برضه خطير جدا عايز اقول لك عليه في حاله عدم تعرف لو انت برضه خدت معاك في الشنطه كده صباع بص ما بطلش النهارده. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما بطلش. ما ب الدير اثنين وبعدين كده هنعمل هدنة هي هيمش بريك استنى هدنة رهيبة جدا عشان برضه لحد حد يستنى حاجة مش هينفع يعني الايام دي بس ممكن تمشي كده لحد ما تشوف انا عايز ادور ولا حاجة تشوف معاد تاني في البلاد ولا انا بقول الناس دول بس عشان ترسى على بعض هاخد معاد تاني اوبشن وتروح عليها بعد ما والخميس اكيد في ناس بيسافر سافروا الساعه كام سافروا انت الاربع سافروا الخميس الساعه كام تيجوا انت بقى الحد تيجوا السابقه في ناس تيجوا الحد وناس تيجوا السابقه بس في كيشة من تلبن اللون الاحمر الباسكولر ده هو ملقاش نوم في الليل بيت نفسه. فيبان اتنين من بره لونه ايه؟ ابيض. فسموها ايه عندك بقى؟ وايت نيل او تيريز نيل. تيريز نيل دي كده مهمه قوي، محدش يعرف بقى ايه اللي عمل كده، مش عارفين غالبا التوكسنز بقى اللي موجوده، لكن الميكانيزم الفعلي ده مش مفهوم. اوكي خدوا بقى كده 5 دقايق كده يقول لك وهتعرف عنها بصريه. يقول كلام غريب تصرفاته غريبة جدا. خلاص تغييرات الميكروبس مستمرة. طيب تعال نشوف هو بيشتكي ازاي. خلي بالكم ان تشخيص الهيباتيك مفيش انفستيجيشن فعلي للهيباتيك ميكروبس. مفيش انفستيجيشن فعلي. هو القصة كلها ان المريض هتلاقي هو ايه التحاليل الثلاثة اللي قلنا ان هما بيدلوا ان الليفر مش كويس. حتى قلناها في الشايب كلاسيفيكيشن البروسلوبين تايم برولونجد سيرم البومين والبيلروبين عام. دي حاجات هتبقى موجودة في الراجل. بس هو كويس يعني هو طب ايه بقى اللي جرى وخلاه يخش في الكتالوجس ده؟ في حاجة حصلت. هنشوف ايه الحاجة اللي تجرى. طب الأول بس نشوف ايه أعراض الهيباتيك انفلونزا. الأعراض زي ما أنا قلت لك عبارة عن نيوروسايكاتريك. أول حاجة هتلاحظها عليه انفيرتد سيلي بريز اللي هي تريكوم. يعني ايه انفيرتد سيلي بريز؟ يعني كان المريض كده زي ما تقولي بالليل سهران، بالليل ما بينامش، يطلع النهار يروح بطل كده. تلاقي المريض ايه؟ ريتابول نورمال بيهيفير. تلاقي ممكن ساعتها تلاقي عنده لابن تريمورس يجي يعمل ايده كده ويبقى عمال تعمل لابن حتى اسمها اسبريكسس. تلاقي المريض عنده تشايلدش بيهيفير كده يبقى عامل زي ما كنت عيل طفل صغير يقعد يتكلم كده. يعني عارف انت واحد كونشس بيرن وبعدين تلاقيه بيتكلم عن زي الاطفال ازاي. يعني مثلا تقول له ايه نام استعش ولا مش عايز انام اوعى مش دعوه عارف ازاي بيتكلم كده. ده الراجل يعني بعدين تبص تلاقي عيان بيتكلم في نفس الوقت والكونشس كبير بس هو الريتم. انا عايزك تكتب على الهامش الابيض بتاع البريكوما ده تحت كلمه بريكوما تدهور الوعي المتبادل عشان اديك الوصف بقى بتاعه تدهور الوعي وهيان شديد في رجبه وسلوك غير طبيعي. تكتب ايه بقى؟ عطف بقى وكأنه شارب خمرة. كأنه شارب خمرة. طيب المنظر ده احنا بنسميه ايه في العلم؟ المنظر ده احنا بنسميه ايه؟ اسمه ايه ده؟ اسمها بين قوسين العرب هذيان. حالة الهذيان. هذيان. بنسميها بالانجليزي كده ديليريا. ايه ديليريا؟ انا بقول لك اوصف حاله الهيباتيك كلوبس كوما في البري كوما ده هذيان او ديليريا. ديليريا زي السكران. الراجل ده اوعى ايه ده لسه جاب السلم وعايز ايه وحاطين اوعى ايه ده هو هيشتم ويخبط ايه ده هو ماله كده ده فلوس يا ابني مش عنده كده. طيب يبقى كده يكون كده. يبقى الكلام ده ايه؟ لازم ننبه على اهل المريض الكلام ولو عمل كذا كذا كذا ده فلوس ده يطلع مش على طول ده ده. بعد كده هيخش الكوم. طب عايزين نعمل جريدنج احسن. يعني ايه؟ نعمل جريدنج. اول جريد تلاقي المريض عنده ايه؟ سب كلينيكال بوس اوف انتليكشوال فانكشن. يعني القدرات الذهنية قلت بس ليه قاعد عادي دي؟ يعني ناس لو جيت بقى وقلت له يعني دي حسبة كده دقيقة اتلخبط دي اتلخبط يعني بيتكلم كويس بعد شوية يروح داخل حاجة اسمها جريد 1 جريد 1 بدايتها كلمة أفاسي أفاسي يعني كريد جيم يعني كريد مناعي بتنفح مساحل عارف مساحل ده يعني كريد ليه يعني عامل كده تلاقي راجل يبص عليه تقول له مالك في حاجة لا مفيش الكلام ده طبعا بقى هقول لك ايه ده هو ليه يمكن في حاجه شغلاه طب في حاجه في الشغل اللي هناك شويه قد ايه عيد ثلاث ساعات الصبح بالليل مختلف ده الصبح كان كده بالليل بقى في ده كان في ايه بقى اللي هي ليزرش ليزرش يعني ايه بقى يبص بقى الفيديو فبقى الأبسي أو الكونفيوشن ده تلاقيه هو مفتح لذلك هو بيفكر في حاجة لأنه هو بعد شوية تلاقيه ليزر شكله يبص بقى راح يبقى بص نام تيجي ده تبدا عليه من صاحبه يعني هو يخش تقعد كده تلاقيه ايه؟ يقول يا مصطفى ايوه لو سابته سيبه كم اشتغل في بعد شوية طبعا مناظر دي بتحصل داخل على القصة مش بعد كده بقى كان ده كان بالليل بكرة الصبح بقى كتير قوي يمكن قبل الصبح يخش ستيوبر ستيوبر يعني يبقى يروح نايم ولا يستجيب للفيربال ستيوبر الليثارجي يستجيب للفيربال ستيوبر ما يستجيبش عايز بيجرى ستيوبر يعني هو متخبط عليه كده مصطفى مصطفى يا مصطفى ايوه كيف كان سيبه يعني ايه ده كده احنا ستيوبر مع كده روح داخل تكون الاول هيرسبوند للبين بعد كده مش هيرسبوند انا لازم انا ايه بقى يبقى لو الزوجه والاولاد انا شايف الراجل تشارلز يعني انا عمال الصق خلي بالكم عشان هو مشكلته ان الليبر مش كومبنسيت فلو حصل وعي ومش عارف ايه حصل سلوك غريب تبقى شديد تبقى ريتابول بقى اعرف ان دي داخل على غريبات الكب لازم فورا يجي على الريسبوند من فين في الاول؟ هو ايرلي قبل ما يكون يعني هو سيني كوما كده ممكن الريسبوند من فين؟ وهو في الكوما في الستيج الاولانيه لو عملت له بينكول ستيمولاي الريسبوند لما يستوي بقى خلاص تجرسه وتعمل له الم في بقى حاجات بتخبز العينين دول بدري في عندك حاجة اسمها constructional apraxia يعني عدم القدرة على تصميم شيء يعني ايه تصميم؟ يعني انتوا في كده مثلا رسمة عامل زي نجمة مش كده؟ في نجمة؟ نجمة فانا اروح مديله علم الكبريت كده علم الكبريت امسك عيدان الكبريت واقول له اعمل لي بعيدان الكبريت دي بنجمة او اعمل ده اي شكل في العيدان ده اكزامبل صمم بالشكل بص هو عامله ازاي مش عارف يعمل ايه دي لخبطه مش عارف مع ان جه اصل انت ايه انت فاتح تقول له ايه هنفترض ان ده راجل مثلا كهرب مش اللي جنبك وانت عارف ان الليبر تعبان فانت بقى ايه لما تكون كده مراته بتبقى حاسه بيك وسام يقول لك لا هو مش اسمه عمال يتكلم. فلما انت تخش انت عليه ذاك عنده بتاعك ايه؟ اهلا الحمد لله بيحاول يتناسب. ده قاعد هو سكران وادي وادي سكران بس سكران خفيف ها وراجع البيت متاخر. فلقى ابوه صاحي. ده انت كنت فين؟ انا كنت في تعلم كده. بس لما تسيبه شويه تلاقيه ايه مش مخبول. تاني راح السماش. طبعا انت هنا مش كتير. طب اعمل لي كده المنظر ده انت مش عارف يعني. في كمان الحركه دي اللي هي النمبر كونكشن. توصل الارقام ببعض. دي ورقه على فكره بتتباع مش بتتباع بقى لا دي ممكن تبقى مفيدة اه لا يعني الشركات بتاعت الادويه يعني مثلا شركه الادويه بتاعت الجامد ده مثلا بتعمل الورقه ودي بالك يعني تروح جايب بدات دفتر كده كبير في ايد ورقه تقول لك خد يا عم الكونكشن نمبر عشان دي احنا بنختبر بيها العيال وممكن اقطع ورقه وديها للمصنع ودوك ايه صباره منها كده ثلاثين بين واحد كل ما تحس ان هو مش مشهور قول له ايه وصل الحاجه العيال طبعا بيظهر يقول لك انت عملت له وصله وعملت له يعمل اعلان كبير يعني وانا مثلا يعني ايه اتجننته يعني كان ده يعني بايظه اللي هو بقى ايه بيتسلم للاعتبار ده فاكرني يعني انت برضه يجي كده سلم ايه دعم شويه بس حاجات بتدرس بس في ناس بيلاقي ضغط في بوست كتير العمليات دي وبعدين الهبري او بتاعه بيبقى عنيف بتلاقيه انت شايفه مش مظبوط اوكي دي سحب مفاتيح العربية ونازل وبيلبس نازل اوعى انت رايح فين؟ اوعى انا نازل الله ازاي؟ نازل فين؟ نازل العربية ويطلع هيخبط دي هتبقى حضيرة دي وبعدين لما تيجي انت تجيب له حد يعني يوقفه في متناسب دي برضه في مرحلة يعني يقدر ان هو يبين لك ان هو كويس فانت تقول له ايه؟ عايز تنزل انا زينك بس وصل الارقام يجي يوصل يبص مش عارف بس زي ما انت لو نزلت دلوقتي واعتبر العربية هيحصل ايه؟ وانا هو هنا في سؤال خلي بالك دي نقطة مهمة جدا الناس كانت تبحث انا مش بتكلم عن الحادثة اللي حاليا الحوادث اللي احنا بنشوفها في العربيات بتاعتنا مش عارف البوليس تلبس فين، العربية دخلت في الحل، مش عارف حاجات كده. يعني تفتكر ده ممكن، الكلام ده فاكتور هام جدا في المسؤول ده هو اوريدي هو مستنيه. طب تقدر تقول لي السواق اللي هو النقل اللي بيقولوا عليه ده، اي سواق اي حاجة سواق، تعالى كده تشوف الراجل اللي كده، هل الناس اللي بيتكلموا عليه؟ تشيك. تشيك. ده بتاعته الجبن. كده دايبيتي. وزبطوا عام وحتى واللي جاله ترامب زي سكيب كانتان وسايب تريلا انا بقى سايب تريلا وعنده سكر وعنده ضغط يعني انا سايب تريلا حصلت ترامب زي سكيب كانتان زي تريلا ما شفتش قدام رحت داخل رحت داخل في الدفاعات وتلاقي الراجل مستواه مات مدة مش عارف ايه طب هل الناس اللي هم سايقين البلاوي الزلمه دي في جهه معينه ولا جهه ولا جهه والناس عيانين كلهم هايبرتنسيف دايابيتك وليباتك ناس رينا ناس هما منهم سيبوا بيجي عندهم هايبوكسي اصلا اسمهم محدش بيراعيهم محدش بيشوفهم بيشتغلوا شغل تهاين وبيطبق من الشغل مره واثنين ويسهر ويطلع عيد ابو اللي خلفه ابوه خلي بالك بقى كده وانت بقى تمسكوا المزلان مش كده؟ شو بقى المزلان يا صاحبي؟ مش انت بس في اهمال وملاعب يعني الناس كلها مرضى اي حد فينا سليم انا سايق عربيتي اهو وانا سايق العربيه مش انا ممكن يجي لي ماي كارد للفرن عشان انا سايق اروح فين بالاوتوبيل بقى سايق اروح فين؟ اروح لابس اي حاجه الحوادث عامله ضد اهو فاكتور مهم جدا اللي هو اسمه ايه؟ العنصر البشري العنصر البشري فيه جزء اهمال وجزء عدم تعليم وعدم تدريب وجزء انه هو ذاته مريض وبيصحى يجي راح البيت يقول له معلش يا استاذ ميلك ما جاش هتطلع الطبق وهتصرف الصبح وفي توصيل يبقى السواق جاي منين؟ من سينا من الدهب سايق 8 ساعات 4 تعبان 10 ساعات عشان بيمشي بسرعه معينه. بيجي راح البيت عشان عايز ايه ده، بيقول له لا انت النهارده مش هتروح. طب لما جاش اقعد بقى كده كل لقمه مش لقمه بقى كوبايتين قهوه، عشان في كمان طلع على سينا بعد ساعه كده هتقلب تروح طالع العربيه. ماذا تتوقع؟ انت تبقى سهل وتجي لك مع الاسره بتاعتك تلاقي في تريلا ليك بتفوق لان السكوت على ايه هو ماشي فراح ايه؟ تعبان للشك في بقى كمان رسم المخ بيبين ايه؟ على فكره انت لو شفت الاي اي جي، لو انت شفت الاي اي جي لو عامل كده بص الاي جي بتلاقي الويفز بتاعته سريعه كده وحلوه. الاي جي الجماعه عندهم كتاب فلو بس يتلاقي الويت الاي اي جي بقى بتاعته بس اعرف كده وكمل ان احنا مش هندرس الاي جي. الاي اي جي ده الويت عندك ده طبيعي ده ضغط كده. ايه اللي حصل في الويت؟ هاي امبليتيود اند هاي امبليتيود لو فريكونسي slowing down الاشي. دي علامه لو قست الامونيا هتلاقيها عاليه في الدم بتاعه، يعني في انفستيجيشن بس هي انفستيجيشن برضه مش كونكلوسيف. هو يعني لو ما وصلش الارقام اللي جايبها في الكالوكاسي يمكن واحد غبي. واحد غبي او عنده بقى حاجه ثانيه في نافوخه مخليها تبقى عطلانه، مش هي دي القصه. عشان كده الهيباتيك كالوباسي مينلي كلينيكال دايجنوسيس على باك جراوند انا عارفها، عارف الراجل ده هيباتيك وعنده كذا وعنده كذا، فلما بيجي له الحاجات دي انا بعرف ده هيباتيك كالوباسي هيكون ايه. حلو؟ طيب في بقى حته في الباثوجينيز بسرعه، ايه اللي عمل الهيباتيك كالوباسي؟ عندي ليه نفس الفكره؟ ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ ايه اللي حصل؟ حصل ان العيال لما كان لحوم، خلي بالك اللحمه دي انت لما بتاكل ايه؟ الكربوهيدرات بتتحول لانرجي، عارف ازاي؟ وميه كربوهيدرات. ولما تاكل الدهون معظمها بتتحول لانرجي وفي جزء منها الفاتي اسيد بتتحول لنيوترا الفات كتترصد جزء في الاديبوس تيشو وجزء يترصد في الليفر لو انت بتاكل دهون كتير او حاجات زي كده. البروتينات بقى هي اصل الفساد. البروتينات دي المنتج بتاعها كله توكسينز كله. الليفر بقى بيديتوكسيفاي، انت لما في الليفر بيعمل ديتوكسيفيكيشن للعديد من التوكسين التي لا تعد ولا تحصى. والكلى عليها برضه وظيفه هي بتكسكريت توكسينز بالهبل من اليورين. هما التو اورجن دول بيخلصونا من الحاجات دي. طبعا عندي الليفر سيلفي كل بقى اللحمه يا بطل. اللحمه بتاعتنا لما ناكلها بتنزل جزء منها في الكولون بيوز. اول ما يروح البروتين للكولون بكتيريا فلورا تشتغل. اشتغل البكتيريا فلورا من هنا تطلع التوكسينز. التوكسينز فين دلوقتي؟ في الكولون. تروح رايحه على البورده فين؟ على الليفر. الليفر يعمل لها ايه؟ ديتوكسيكيشن. كان تاكل كل لحمه وميه صوتك. لكن الاخر هنا بقى كان اللحمه راحت على الكولون، البكتيريا فلورا اشتغلت على اللحمه طلعت توكسين. تطلع التوكسين على الليفر، الليفر او باي باس. هتعرف يعني ايه باي باس؟ البورده هايبرتنشن بيعمل اوبننج البورتو سيستيميك شانس. خلي بالك ان عقبال المره اللي جايه هنخش في بورتو هيبرتنشن، هتلاقي ايه بقى اللي حصل؟ هتلاقي ان البورتال فين في البيوتريز بداوا يعملوا بورتو سيستيميك شانس، بحيث الدم بتاع البورتال فين بقى جزء منه بيروح للليفر وجزء بيروح للسيستيميك فين. البورتال فيت والبورتال فيت تريبيوتريز هيبداوا يعملوا ايه؟ يعملوا شانتنج للبلاد البورتال سيركوليشن للسيستمك سيركوليشن. دي تحتاجها المره الجايه ان البورتال هايبرتنشن من مساوئه اوبننج اوف بورتو سيستمك شانتنج. يبقى التوكسين اللي رايحه للليفر اللي هيروح للليفر هيلاقي الليفر تعبان وفي جزء هيهرب من الليفر عن طريق البورتو سيستمك شانت التوكسين توصل الى الدم والى البريين فتلاقي الدنيا هنا تبوظ كباب تبوظ. طب التوكسين دي اساميها ايه ده في الحاله الثانيه؟ واحد امونيا. فساعات يقول لك يعني طب الامونيا بتعمل ايه في المخ؟ كله بتخلي البريين انيبل او بتوقف الكريب سايكل في المخ. فتوقيف الكريب سايكل ده هو عارف بيخلي المخ مش عارف يعمل يوتيلايزيشن للجلوكوز كان البرين مش عارف يعمل يوتيلايزيشن للجلوكوز ويطلع الانرجي اللازمه منه النتيجه للعيان بقى الميتابول. في كمان في ماده اسمها بيركابتن. الماده بيركابتن دي بقى برضه فين؟ البروتين اللي احنا كلناه بتطلع البيركابتن اللي ما بيعملش الاكسجين البيركابتن بيزيد في الدم وقلت عليها في جزء منها بيخرج في البريس. ايه كمان بقى؟ دي بقى اللي بيبقى مستنيك ولا كله حصل مشكله حاجه اسمها فولس نيورو ترانسميترز. يعني ايه؟ يعني المخ بدا يغلط ويطلع نيورو ترانسميتر مش صح. مثلا انا مخي فيه ايه؟ فيه نور ادرينالين وفيه سيروتونين وفيه دوبامين وفيه بلاوي. يمكن لو تفتكروها فين بقى؟ في الفارما. فاكرين الفارما هنا؟ كان في حته اسمها نيورو ترانسميترز الفارما وتلاقيها موجوده في الفسيولوجي. لما انت بقى تبقى بوست جرادويت هتبقى انترستد قوي ان انت تقرا الكلام ده، هتبقى رائع فرحان. اه يا اخي ده الواحد فهم ان الحاجات دي كانت ليها اهميتها دلوقتي. انك انت احنا عندنا الامينو اسيدز بتاعتنا في جسمنا اروماتيك برانش. لكن ما كانوا قلنا الامينو اسيدز اسينشال اروماتيك بتاعتنا كان في فين؟ في مذكره اسمها جنرال معايا. موجود كل حاجه موجوده بس بقى يعني ربنا المستعان هناك بنبحث في جدل. المهم فالاروماتيك امينو اسيد اللي هم مين يا اولاد؟ مين التريبتوفان والحاجات دي وكان في حاجه اسمها البيروزين وكان في بتاع اسمها برانش ليوزين وايزين وبالين حاجات كده لذيذه كده. فربنا سبحانه وتعالى خلق الامينو اسيدز دي اللي هتروح للمخ فيها مواصفات معينه. في اروماتيك وفي برانش الحاجات دي ليها نسب معينه عشان البرين يخلق نيورو ترانسميتر. ماذا حدث هنا في الحاله دي؟ ايه اللي حصل؟ يقول لك الهيباتيك انكفالوباسي حصل. احنا نصر خالص هيومانيز عشان الدكتور احمد جاي داخل ورايا. تلاقيش يا استاذ انت عندك ايه بالظبط؟ مشوار؟ في درس الساعه كام عشان معاك؟ ستة فين؟ انا حالي مش عارف اعمل ايه. انا الحل قلته ما الواحد يروح يقعد اربعة على الضهر. والله يا ابو مش عارف اعمل ايه يا ابو حبيبي دي مشكله. المهم ف خلاص خلصنا اهو. ف لما الاروماتيك امينو اسيد لقوها قلت سوري الاروماتيك امينو اسيد لقوها زادت والبرانش بتقل. يعني في ديستربنس بشكل معين ان الاروماتيك زادت والبرانش قلت من التوكسينز والابنورمال ميتابوليزم بتاع الليفر. فده خلى الليفر خلى البرين يتخلق فيه فولس نيورو ترانسميتر. على سبيل المثال مثلا تلاقي البرين بيطلع ماده اسمها اوكتوبامين بدل الدوبامين. يعني المخ بدا يضرب. ايه ده؟ بطلع ماده شبه الدوبامين بس مش جوه، في حاجه اسمها اوكتوبامين الى البريد نيرو ترانسميتر فايزر. ليه؟ اصل الامينو اسيد ميتابوليزم اتاثر بسبب التوكسين بتاعت الليفر، والاروماتيك امينو اسيد بتزيد والبرانش بتقل، الدنيا باظت. عشان كده العيان ايه بيبقى مفيش قوه. في برضه ماده اسمها ايه الجاما الليفر الجاما، ففي الجاما امينو بيوتريك اسيد، ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن واحد طبعا نيورو ترانسميتر توكسيك وانهبيتوري في نفس اللحظه. يبقى هنا هو راجل يقول لك قول لي حتى في البروجري بيقول لك ايه التوكسين اللي عملت الغيبوبه بتاعتك كده. تاكل الامونيا والبوكس والنيورو ترانسميتر عشان الابنورمال ميتابوليزم في الامينو اسيدز وعشان الجابا وعشان وعشان وعشان. تمام كده؟ السؤال ده الان انا خلاص اهو بخلص. السؤال الهام بقى لماذا يعني المريض ده كان حلو ابويا يا دكتور حتى راح يلاقي بص الناس ولا فين ابويا عنده ليفر سيروس من زمان، ابويا كان حلو لحد الاربع اللي فات، ايه اللي جرى بقى يوم الخميس؟ ما كان حلو امبارح، يبقى في حاجه حصلت. هي دي البريسيبيتيتنج فاكتور او الاجريتيتنج فاكتور. اكتب او هنسميها القشه الذي وصل صخرة البعير. مش عارفين الجملة دي كمان؟ هنسيبها سودة بقى. أول كلمة جي أي تي بليدنج، أصلاً أقول لحد دلوقتي يعني إيه جي أي تي بليدنج؟ بص يا دكتور أنا دلوقتي هل يصح إن أنا آكل لحمة؟ وانا عندي ايه؟ وانا عندي الجلد تعبان لدرجه قصوى، لا عارف ايه اللي حصل له؟ هو جاله شي اي تي بليدنج. فالشي اي بليدنج عمل مشكله شوك، فالهيباتيك برفيوجن قل. ادي واحده. الثانيه النزيف اللي انا بنزفه ده من فريزز او فيبتك اثر يا اولاد، ده انا نزفت مثلا لتر دم، لتر الدم ده نزل في الاستومك وهينزل على الكولون وكانه هاي بروتين دايت. شوف بقى النزيف هنا كأني كلب. بص بقى انت بتبلع لك لتر دم، ما هو في دم بيترمي في الارض ودم بيتبلع. طب ايه؟ انت بلعته ده يا باشا، ده انت كده بتوكل لك 2 كيلو لحمه في الصحراء عشان التفكير في نوره هتهيص، والليفر بيرفيوجن قل من الشوك فالليفر هيتقلل اكتر. ادي وعشان كده تكتب على دي هذه هي الضربه القاضيه. لذلك يقول لك ايه؟ هو كان فل يا دكتور من ساعه ما طرش الدم لا مؤاخذه عليه هو حالته بقت وحشه خالص. الدم بقى بدا فتح جديد بقى لما تبدا بقى ايه؟ بدانا بقى يبقى مش كويس فيه. ايه كمان؟ الناس اللي بياخدوا دايوريتكس. الدايوريتك كده بتشوط النهارده بتعمل ايديك مولايت ديستربنس في الدم دول من كتر الاستعمال الخاطئ. طب هما بياخدوا دايوريتك ليه؟ اكتب عشان الاسايتس. فالدكتور لما عزلوا دايوريتك في قاعده يقول لك اي الكترولايت ديستربنس في هؤلاء المرضى يبدك الكبد ومسالهم. على طول. ايه كمان؟ برضو التعفين الاسايتس دي هنقولها المره اللي جايه. اللي عنده اسايتس وبدله كامل اشيل الميه من بطنه دي مش حاجه سهله. دي بتخش فيه يبقى الاصايد دي مش كويسه، لو كان لحمه كتير مش كويسه، الانفكشن نفسها بتحمل على الليفر بتاع الانفكشن، انفكشن يعني فيفر، يعني توكسيميا، كل ده لود على الليفر. يعني بص لو واحد جاله شيست انفكشن هو هيباتيك، بياخد في الكلوبس. في كلمه مهمه قوي كمان عندهم اسمها سبونتينيوس بكتيريال بريتونايت، هندرسها. بص ده اللي عنده اصايد ده اهو ممكن يجيله بريتونايت. وبالتالي اكتب ان دي مهمه وجايه ورا. الانسان الكونستبيشن في حد ذاته اي انفكشن في اي حاجه، عشان كده اكتب ابحث عن البنسبيتيك فاكتور. الله ايه اللي جاب في هذا الخيبوبة دي جاب سبب كان جاب في راجل اشتغل ايه اشتغل ايه مهندس كان جاب مهندسين ايه اللي جاب ايه اللي جاب ما كان حلو ايه اللي جاب بالطبع ففي اجنبين هل بقى نزل هل في انفكشن هل حد التالي دايوريتك هل هو كان دايوريتك ورانا عشان احط دايوريتك عشان يخلي بعض ما بتفش وحاجات زي كده الديفرنشال بيموت علم على سب يورا يبقى دوما سب يورا يموت ده ان شاء الله يعلم على الهايبو بلاسيميا اكثر حاجات تخلي يا ولاد الانسان عنده في كلمه اسمها ديليريا تريميدس مكتوبه اللي هي ايه الكحول والسرور يبقى بص اللي شايف ودرانكنس اللي شايف خمره عنده ديليريا واللي الخبرة سحبت منه عنده ديفيريا واللي عنده صب يورا هيموريج عنده ديفيريا واللي عنده هايبوغلايسيميا زي ما يكون الديفيريا والهيباتيك انكيفالوباسي ديفيريا يبقى ايه ديفيريا هزيان ما هو الهزيان ظهور الوعي حياة شديدة